الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. قال: تجب أي الصلاة على كل مسلم لا كافر، مكلف لا غير مكلف، كالمجنون والصبي، إلا حائضا ونفساء. فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: ويقضي من زال عقله. يأتي الكلام إن شاء الله على وجوبها من جهة أن تاريكها يكفر فيما يأتي إن شاء الله. قال: ويقضي من زال عقله بنوم، باتفاق العلماء، من زال عقله بنوم فيجب عليه القضاء باتفاق العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهو عند الفقهاء من باب القضاء، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية هو أداء لا قضاء. فالوقت للنائم وللناس، للنائم عند استيقاظه وللناس عند تذكره، فهو أداء لا قضاء، وهو ظاهر الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أو إغماء. المغمى عليه في المشهور في المذهب يجب عليه القضاء، قالوا لأثر عمار بن ياسر الذي رواه البيهقي، وفيه أنه نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق، يعني من الإغماء، فقضى تلك الصلوات. قالوا: وقياسا على النائم، كما أن النائم يقضي فإن المغمى عليه يقضي. وقال أكثر الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو قول الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء. قالوا: لما جاء عن ابن عمر في موطأ مالك بإسناد صحيح أنه أغمي عليه 3 أيام ولياليهن فلم يقضي. وأما أثر عمار الذي تقدم فإن إسناده ضعيف، كما ذكر ذلك ابن التركماني في تعليقه. قالوا: والقياس على النائم هو قياس مع الفارق، فإن المغمى عليه أشبه بالمجنون لأنه زائل العقل، بخلاف النائم فإنه إذا أوقظ استيقظ، والنوم طبيعي بخلاف الإغماء، فإنه ليس بطبيعي، والنوم يكثر، فإذا ترك القضاء فيه فات على المكلف شيء كثير من الصلوات، بخلاف الإغماء فإنه يندر وقوعه. ولذا فالذي يترجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، لكن لو أنه أغمي عليه بعد دخول الوقت، كأن يكون الإغماء مثلا بعد أذان الفجر وبقي مغمى عليه شهرا، فيؤمر بقضاء الفجر لأنه أدرك أول وقتها، لأنه قد أدرك أول وقتها. وأما ما سوى ذلك فإنه زائل العقل لم يخاطب بالصلاة من أول وقتها حتى خرج. قال: أو سكر. السكران يقضي باتفاق العلماء، كما حكى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن السكران قد ذهب عقله باختياره، قد ذهب عقله باختياره، ولأنه يأثم به، فقد ذهب باختياره على وجه يأثم به، فكان عليه القضاء، وهذا باتفاق العلماء. ونحوه، يعني كالذي يشرب دواء مباحا، يعني كالمبنج، أو الذي يأخذ دواء مباحا يزول به العقل، فهذا كذلك يقضي. وعند الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه كالمغمى عليه لا يلزمه القضاء، يعني المبنج أو الذي شرب دواء مباحا فذهب عقله، يعني أغمي عليه به، فلا يلزمه القضاء، وهذا هو الراجح، كالمغمى عليه، وهذا هو قول الجمهور. إذن المغمى عليه ومن شرب دواء مباحا أصح القولين ألا قضاء، وأما النائم والسكران فيجب عليهما القضاء باتفاق العلماء. قال: ولا تصح من مجنون. المجنون لا تصح منه، لأنه لا قصد له، والصلاة لا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما كانت الصلاة لا بد فيها من نية وقصد لم تصح من المجنون. ومثله الطفل غير المميز، الطفل غير المميز هذا كذلك لا تصح صلاته، لأنه لا قصد له، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولا كافر. الكافر كذلك لا تصح منه، لأن الله جل وعلا لم يقبل منهم النفقات ذات النفع المتعدي. قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت النفقة ذات النفع المتعدي لا تقبل منه، فأولى من ذلك الصلاة ذات النفع اللازم، فلا تصح منه. قال: فإن صلى. هذا كافر صلى، لم نسمع منه تشهده، إقراره بالدخول بالإسلام بالتوحيد، صلى ولو هازلا، فإنا نقول له قد دخلت بالإسلام، ما دام أنك صليت فقد دخلت في الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. وعلى ذلك فلو قال: لا، أنا كنت هازلا وأنا راجع إلى ديني، فإن نقول إنه مرتد، ومن بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وغيره. قال: ويؤمر بها صغير لسبع، يعني لتمام سبع، والحساب هنا وسائر ما يذكر في السنين بالهجري. وعلى ذلك فإذا أكمل 7 سنين هجرية فإنه يؤمر بالصلاة، وإذا أكمل 10 سنين هجرية فإنه يضرب عليها، يعني تم له 7 وشرع في السن 8 يؤمر بها، يأمره وليه بها، وهذا يجب على الولي وإن كان الصبي صلاته تطوعا بالنسبة إليه، لكن ذلك على الولي من الواجبات، فيأمره وجوبا على الولي، وإن كانت الصلاة بالنسبة إلى هذا الصبي من باب التطوع. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الولي يعزر على تركه أمر الصبي بالصلاة 7. ويدل على ذلك ما جاء في أبي داود والترمذي وغيرهما، والحديث صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا هذا للإيجاب، يعني يجب عليك أيها الولي أن تأمر الولد ذكرا أو أنثى بالصلاة إذا تم له 7، وأن تضربه 10 ضرب تأديب ليس بالضرب المبرح. شيخ الإسلام كما تقدم يرى أنه يعزر أي الولي، وهذا لأجل تعويده، أي لأجل تعويد هذا الصبي على الصلاة. قال: ويضرب عليها 10، فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة بلغ وهو يصلي بلغ، أو بعدها لما صلى العشاء مثلا نام فاحتلم ولا يزال وقت العشاء، فنقول يجب عليه أن يصلي. قالوا: لأنه صلاها على سبيل التطوع، لأن الصلاة الأولى هي تطوع في حقه، فيجب عليه أن يصليها فرضا. وعند أبي الخطاب تخريج، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، أنه لا يجب عليه ذلك، لأن العبد لا يؤمر بالصلاة 2، فقد أمر بها 2 وإن كانت على سبيل التطوع لكنها صلاة 2، فإذا صلاها فقد فعل ما أمر به، ولذا فالذي يترجح أنه لا يجب عليه، وذلك لأنه فعل ما أمر به، قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها. إلا لناوي الجمع، فالذي ينوي مثلا أن يجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وهذا واضح ويأتي الكلام عليه في الجمع. ولمشتغل، هذا هو الاستثناء الثاني، فيجوز تأخير الصلاة عن وقتها للذي ينوي الجمع، وهذا ظاهر، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. إذا كان يشتغل بشرط الصلاة كتحصيل الماء يحصله قريبا فهذا له أن يصلي بعد خروج الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يقله قبل أبو محمد، يعني أبا محمد أحد من الأصحاب، يعني هذه المسألة قالها الموفق بن قدامة ولم يسبقه إلى القول بها أحد من الأصحاب، وأخذ بذلك المتأخرون من الحنابلة. والصواب وهو اختيار شيخ الإسلام أن الذي يشتغل بالشرط إن كانت الصلاة تفوت، يعني الوقت يفوت، فإنه يصلي بالتيمم، لأن آكد شروط الصلاة هو الوقت، ولذا شرع التيمم. لو كان التيمم آكد، لو كانت الطهارة المائية آكد من الوقت، لأمرنا أن نؤخر الصلاة حتى يحضر الماء، لكن الأمر في الشرع بخلاف ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا حضرت الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فدل هذا على أن الوقت هو آكد شروط الصلاة. وعلى ذلك، وتقدم الكلام على هذا في التيمم، الراجح أن هذا الاستثناء خلاف الراجح القول بخلاف هذا الاستثناء، وأنه لا يستثنى إلا الذي ينوي الجمع، إلا الذي ينوي الجمع فقط. قال: ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر، فإنه يكفر. يدل على ذلك أن الصلاة هي أحد مباني الإسلام، وكل مبنى من مباني الإسلام جحوده كفر، لأنه قد علم من الدين بالضرورة، قد علم من الدين بالضرورة، وما علم من الدين بالضرورة وجوبه، فجحد وجوبه كفر. كل ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب فمن جحده فهو كافر. الذي يجحد وجوب الصلاة يكفر، الذي يجحد وجوب الزكاة يكفر، وهكذا في كل ما علم من الدين بالضرورة وجوبه. كذلك ما علم من الدين بالضرورة تحريمه، فمن أحله فهو كافر، كالذي يحل الزنا مثلا، أو يحل السرقة، أو يحل شرب الخمر، لأنه قد علم من الدين بالضرورة أنه حرام. فإن الذي يجحد وجوب الصلاة هو مكذب للقرآن ولمتواتر السنة ولإجماع الأمة. قال: وكذا تاركها تهاونا. هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول جمهور السلف، وقال به إسحاق وابن المبارك وغيرهما من أئمة السلف، وأن من ترك الصلاة تكاسلا فإنه يكفر. والقول الثاني، وهو قول الشافعية المالكية والأحناف، أنه لا يكفر. استدل أهل القول الأول، وهو قول جمهور السلف كما تقدم، استدلوا على أن ترك الصلاة كفر، أي أن من تركها تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر، بأدلة من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة. أما القرآن فقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: هذا يدل على أنه إن لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين، والأخوة لا تنتفي بالكبائر، ولذا قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فدل هذا على أن من أتى كبيرة فلا تنتفي عنه الأخوة الدينية. وهنا نفى الله جل وعلا، وهنا الله جل وعلا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم المخالفة أنهم إن لم يصلوا فليسوا بإخوان لنا في الدين. فإن قيل: فالزكاة؟ فالجواب أن الزكاة من السلف، وهو رواية عن أحمد، من قال بكفر من تركها بخلا. والصواب الذي عليه الجمهور وهو المذهب أنه لا يكفر تارك الزكاة، لمجيء حديث يدل على استثنائها، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم. قاله عليه الصلاة والسلام في من ترك الزكاة بخلا بها، ولحديث: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. فدل هذا على أن من ترك الزكاة بخلا فإنه لا يكفر، وهو قول الجمهور. وأما الصلاة فليس هناك ما يدل على استثنائها. قالوا: ويدل على هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. قالوا: وأل هنا استغراقية، والأصل أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، فهذه أل الاستغراقية إذا دخلت على الكفر، إذا دخلت على كفر فهي تفيد الكفر الأكبر كما هو معلوم، وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قالوا: ويدل على هذا أيضا حديث الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح: العهد الذي بيننا وبينهم، والضمير يعود إلى الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، يعني فمن تركها فقد كفر وكان منهم. قالوا: وروى عبد الله ابن شقيق كما في الترمذي بإسناد صحيح قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال: ومعلوم أن الصحابة وهم أفقه الأمة وأعلمها بالدين يعلمون أن أمورا كثيرة من الكفر الأصغر، أن أمورا كثيرة كالاستسقاء بالأزلام والنياحة على الميت وغير ذلك مما جاء في الأدلة أنه من الكفر الأصغر، فدل على أن المراد هنا بالكفر الكفر الأكبر. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وأما من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، فاستدل بما جاء في ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشء الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر لحذيفة وهو الراوي: وهل تغنيهم من النار، وهل تنجيهم من النار وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا نسك؟ فأعرض عنه حذيفة فأعادها عليه المرة الثانية فأعرض عنه، فأعاد عليه الثالثة فقال: تنجيه من النار، تنجيه من النار، تنجيه من النار. والجواب عن هذا الحديث بأن يقال: إن الجهل عذر في مثل هؤلاء، فهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. ويدل على هذا أن حذيفة رضي الله عنه أعرض عنه، ولو كان مذهبهم أي مذهب الصحابة أن الذي يترك الصلاة لا يكفر لقال: نعم تنجيه من النار، هذه الكلمة، ولم يعرض عنه المرة الثانية ثم المرة الثالثة. فدل هذا على أن لهم حالا خاصة، أن لهم حالا خاصة، فهم معذورون بالجهل، فقد رفع كتاب الله من الأمة، فقد رفع كتاب الله من الأمة. واستدلوا أيضا بما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط. قالوا: وهذا يدل على أن الذي لا يصلي يخرج من النار. وأجيب عنه بما قاله إمام الأئمة ابن خزيمة أي لم يعملوا خيرا قط على وجه التمام والكمال، كما تقول في الغني إنه لم يتصدق قط، وإن كان يتصدق بالشيء لكنه لا لم يتصدق كما ينبغي. كذلك أيضا جائز أن يكون هذا في أناس من غير هذه الأمة، لأن النار تدخلها هذه الأمة وغيرها، وجائز كذلك أن يكونوا معذورين بالجهل لكنهم دخلوا النار بسبب يعلمونه، فكان هذا من المتشابه، فالواجب الرجوع دائما إلى المحكم، فما استدلوا به من المتشابه وليس من المحكم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية، أما الذي يصلي ويدع فإنه لا يكفر، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين، واختاره كذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد. وهذا هو القول الراجح، يدل عليه ما روى الخمسة إلا الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، وهذا مما استدل به الجمهور، خمس صلوات افترضهن الله على العباد: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. من لم يفعل يعني من لم يحافظ على هذه الصلوات على الصفة المذكورة بأن يصليهن لوقتهن ويتم ركوعهن وخشوعهن وأن يحسن وضوءهن، فمن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن كان كذلك يعني تحت المشيئة فهو من أهل الكبائر، فهو ليس من الكفار. ولذا ما ذهبوا إليه، وهذا حال كثير من الفساق، ولا تكاد تجد في المسلمين من يترك الصلاة بالكلية إلا ولها أخوات عنده، إما أن يكون ممن يستهزئ بالدين أو يسب الله والرسول أو له أعمال أخرى مما يحكم العلماء معه بردته. هذا الذي يترك بالكلية يسمع النداء ولا يصلي بالكلية. أما المسلم المفرط فإنك تجد منه يعني الفاسق تركا لبعض الصلوات، فينام عن صلاة ويلهيه اللهو واللعب عن صلاة وهكذا، لكنه لا يترك الصلاة بالكلية. وهذا القول توسط بين القولين وهو أرجح هذه الأقوال. قال: ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، لا يكفر كما هو المشهور في المذهب حتى يدعوه إمام أو نائبه ويصر، وكذلك حتى يضيق وقت الثانية عنها، يعني أصر مثلا على ترك الظهر، دعي دعاه الإمام صل وهو يقول لا أصلي، حتى يضيق وقت العصر عن الظهر، حتى يضيق وقت العصر عن الظهر يعني وقت الثانية، فيكفر لأن الإمام قد دعاه أو نائبه، ولأن وقت الثانية قد ضاق عنها. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين يقولون بكفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها، أنه يكفر بخروج وقتها، يعني لا يحتاج أن يخرج الوقت الثاني، يتضيق الوقت الثاني. قال: ولم يشترطوا دعاءه ولا استتابه، ولم يشترطوا دعاءه ولا استتابه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الشرط الأول، قال: إن هذا ينبغي أن يكون في الكفر الظاهر، يعني الكفر الذي تترتب عليه الأحكام من قتل ونحوه، فلا يقتل حتى يدعوه الإمام أو نائبه، يعني لا تترتب عليه أحكام الكفر الظاهر. أما الكفر الباطن فيثبت بترك الصلاة، الكفر الباطن يعني هو كافر، لكن هل نرتب على ذلك الأحكام، نفرق بينه وبين امرأته وأن نقتله ونحو ذلك من الأحكام؟ هذه لا تترتب حتى يدعوه الإمام أو نائبه. قال: وضاق وقت الثاني. هذا كذلك، هذا الشرط فيه نظر، ولذا اختار المجد بن تيمية واستظهره صاحب الفروع أن هذا ليس بقيد معتبر، بل إذا ضاق وقت الأولى، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة كما تقدم في كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. لا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يعني يترك ثلاثة أيام يستتاب، لما جاء في موطأ مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: هلا تركتموه ثلاثا وأطعمتموه الرغيف لعله أن يتوب ويراجع أمر الله؟ هل استتبتموه ثلاثة وأطعمتموه الرغيف لعله أن يتوب ويراجع أمر الله؟ قالوا: فهذا يدل على أنه لا بد أن يستتاب ثلاثا، يترك ثلاثة أيام للاستتابة، وهذا هو قول الجمهور، لكن الأثر في سنده انقطاع، ولذا ذهب الإمام أحمد في رواية وهو أحد قولي الشافعي أنه إن كان قد عرف، قد عرف يعني عرف أن الصلاة فرض، فإنها لا تشترط الاستتابة، لا تشترط الاستتابة، كما أن المسلمين لهم أن يغيروا على الكفار إذا كانت الشريعة، إذا كان الإسلام قد بلغهم، يعني بلغهم الإسلام، بلغوا دين الله، للمسلمين أن يغيروا عليهم، لكن يعني من غير سبق إنذار. وأما إذا كانت الدعوة لم تبلغهم فليس للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يبلغوا، حتى يبلغوا دين الله جل وعلا. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أتى إلى أبي موسى وعنده رجل كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه، فسأل عنه معاذ، فقيل له وكان موثقا، فقال أبو موسى: إنه كان يهوديا فأسلم ثم رجع إلى دينه دين السوء أو دين السوء. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقيل له: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فلما قتل جلس رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه. فقالوا: هذه الاستتابة لمن لم يعرف، لكنها مستحبة، لكنها مستحبة. الكلام في هل هي شرط أم لا، فالقول الأول أنها شرط، والقول الثاني أنها ليست بشرط. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هو في الحقيقة مثل هذا الذي يؤتى به إلى الإمام أو نائبه والسيف على رأسه ويقال له: إما أن تصلي أو نقتلك، ولا يصلي، هذا في الحقيقة لا ينبغي أن يختلف فيه، لأن مثله قطعا عنده جحود، يعني يقال له هذا السيف: إما أن نقتلك وإما أن تتوب وتصلي، ولا يصلي، فهذا يدل على أنه يجحد وجوب الصلاة. واعلم أن القتل هذا هو قول الجمهور، يعني حتى الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر يقولون إنه يقتل، لكنهم يرون أنه يقتل حدا لا كفرا. والذي يدل على أنه يقتل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين، ومفهومه أنه لم ينهى عن قتل غيرهم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون عليكم أمراء فتعرفون، يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا. فهذا يدل على أن الذي يصلي لا يقتل، وأن الذي يصلي على أن الذي يصلي لا يقتل، وأن الذي لا يصلي يقتل، وهذا هو قول الجمهور. لكن الحنابلة يرون أنه يقتل كفرا، وغيرهم كالشافعية والمالكية يرون أنه يقتل حدا. نعم نعم. إيه؟ يعني فعل ذلك من باب اللعب، صلى من باب اللعب. قلنا له: أنت تصلي؟ قال: لا، أنا أصلي لعبا، ما نويت الدخول في الإسلام. يقال: لا. نعم، يحكم بإسلامه في الظاهر. يعني نقول الآن أنت تكون قد رجعت، ارتدت، يعني لا يقبل منه ادعاؤه أنه هازل. واضح؟ يعني ادعاؤه أنه هازل لا يقبل منه. يقال: ما دام أنك صليت، مثل لو تشهد وقال: لا، أنا أجرب فقط. يقال: لا، تشهدت، دخلت في الإسلام. كيف؟ القول الأول: يكفر بخروج وقت صلاة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد وغيره من الأئمة الذين يكفرون بترك الصلاة بخروج وقت. القول الثاني وهو قول الشافعية والمالكية والأحناف أنه لا يكفر حتى يترك، أنه لا يكفر أبدا تارك الصلاة. الشيخ الإسلام يقول بكفر تارك الصلاة، لكنه يرى أن الذي يكفر هو الذي يترك للكلية،